تصيب كل يوم أحدهم بسحق فترديه بحاله وتسلمه إلى القبر المظلم المقبل عليه سالكا سبيل من سبقه من الأموات الثالكين وقد خلقت القبور منهم الأكمام ومزقت الأبدان ومصت الدم وأكلت اللحم ترى ما صنعت به بالديدة أليست قد محت الأجوال وعفرت الوجوه الميزان وكسرت الغطاء وأبانت الأعداء ومصت الأشلاء أليس الليل والنهار عليهم سواء أليسوا في مثل همة دامة قد فارقوا الحكاية فقالوا بعد السعد من المظاهر إن المنادي كل يوم ينادي يحتاج إلى قبل غدا من بدل لك من الدنيا أين دارك البشر أين رضاك لا تشعرني كيف ستصبر على مشكلة الدار وبأي خطير يبتغى البلاد والموت والكرب وما وراء فما لأحد عنك مرارا وإنه للفيسر الذي به يعظم مال العبد عند ربه والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران إنك خيرا فالذي من بعدك خير عند ربنا لعبده وإنك شرا فما بعده بشر ويل لعبد عن سبيل ناقصا قال سبحانه ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم خلقتم من ماء مهين فجعلناه في قضاء مكين إذا قضى للمعلوم فقرأنا في نعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا من ظل من كلام سحر لا ظليل ولا يغني من اللهب انما تغني بشرر وشرر كانه الجبال والصخر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينتظرون ولا ينتظرون فذرهم في غمرتهم حتى القلب إذا أقل القلب فلا يحدث أحد عن واحد القرآن، وإذا أحد للقلب من متواعد في الله بشرط أن يتواضع القلب والجسم، وإذا أحد بسبب مواعظ الأمور والتذكر هو الحسن لمن تسمع إلى معرفته يا إخواني